حافظينها صم، خلطة ست حافظينها كل حاجة صدرت عنها، فلازم تصفيها تحاليل. بسم الله عليك. الله ما شاء الله. يا سلام. الله عليك يا قران الله. السلام عليك اللي بتعيد الذكريات. الله عليك يا قران. شو رايك يعني؟ الله ما شاء الله. يلا نستمتع ونشوف من. رب عزمك يا طيب خلاص تصلي يا ابن انت يا ابن السمر وانت اهو نعم.